جمال العيد في لقياكم وباقت حب عند رؤياكم وأنغامي لكم أهديها لأهل الطيبة والحب شرواكم جمال العيد في لقياكم وباقت حب عند رؤياكم وأنغامي لكم أهديها لأهل الطيبة والحب شرواكم عوايدنا نهنيكم من خير الله نعطيكم تهاني العيد نهديكم خير الله نعطيكم تهاني العيد نهديكم بلقياكم ورؤياكم يحلى العيد وياكم ويا دي تعانق يا دي وكل هذا في أعيادنا نلقى وجو البيت البيت يا محلى وبس ما مرتسمة على الشفا ويا دي تعانق يا دي وكل هذا في أعيادنا نلقى عوايدنا نهنيكم من خير الله نعطيكم تهاني العيد من خير الله نعطيكم تهاني العيد العيد في لقياكم ورؤياكم يحلى العيد وياكم وباقت حب عند رؤياكم وأنغامي لكم أهديها لأهل الطيبة والحب شرواكم.